منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم السحر والسحرة في ميزان الشريعة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سوف نتحدث عن قاعدة مهمة جدا، والقاعدة هي أنه لا يمكن أن يتم السحر للساحر إلا بقرابين يتقرب بها إلى الشيطان الرجيم. القاعدة الأولى: لا يمكن أن يتم السحر للساحر إلا بقرابين يتقرب بها إلى الشيطان الرجيم، ولا يمكن أن يتم السحر للساحر إلا بقرابين. لكن هذه القرابين، أعظم تلك القرابين هو احتقار كلام ربنا الرحمن الرحيم الذي أنزله على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم شيء على أولئك السحرة الأشرار. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صح الخبر عن سيد البشر أنه قال: من إذا أوى الرجل إلى فراشه فقرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. فإن آيات القرآن لها أثر على السحرة والمشعوذين والكهان والشياطين الذين يستعينون بهم. ولذلك أعظم احتقار يحتقر به يتقرب به إلى الشيطان هو احتقار القرآن والذبح لغير الرحمن. ولا يلزم أن يكون القرابين التي يتقرب بها الساحر أن تكون احتقارا للقرآن أو كلاما للرحمن، بل هناك احتقارا للقرآن أو الذبح لغير الرحمن، وهناك أشياء أخرى، بل ربما أن تكون ذبيحة تذبح لغير الله عز وجل، أو لربما أن تكون أشياء كان يوضع طعام على حجرة كما تشاهدون، أو يصب زيت على شجرة، أو عسل يسكب على حصايات توضع في مكان قربانا إلى الشيطان، أو لربما أن تكون تلك القرابين من أعظمها كما ذكرنا هو احتقار كلام ربنا جل وعلا. الآن نشاهد نحن وإياكم احتقار القرآن. كنا نظن أن احتقار القرآن بعدما أخرجنا كيسا صغيرا قد وضع بعض الطلاسم والرموز فيه مع شيء من صور القرآن قد مزقت، لكن في أثناء البحث في جورة أو الحفرة الخاصة بالقاذورات اللي هي حفرة القاذورات البيارة أجلكم الله، وجدنا شيئا موجود خشينا من كثر، يعني حاولنا استخراجه بتلك الآلات الموجودة الحديدية، لكن كما تشاهدون في الزاوية هنا فتحة موجودة، خشينا أن يكون هذا الذي نقوم بتحريكه أن ينزل، لكن سبحان الله العظيم حاولنا استخراجها ما استطعنا. توقعنا أنها مجموعة من القطع القرآن الممزقة الموجودة كالذي استخرجناه في الكيس كما تشاهدون بعد قليل إن شاء الله، فرأينا أنه لا بد من النزول في هذا المكان. الحمد لله أحد الإخوان نزل ولأجل يعني ينزل في هذا المكان، وكان الإخوان حريصين على أنه يعني لا يسقط في هذه الحفرة، لكن كان في مكان الحقيقة كان بحث بيده في هذا المكان الموجود. لكن الأمر العجيب أنه حينما لمس بيده شيئا، توقعنا أنه كيس كالأول، أنها كانت الصاعقة والفاجعة أنه قد قذف في داخل القاذورات والأوساخ إلى كتاب الله جل وعلا بأكمله، فرماه داخل القاذورات كما تشاهدون، لطخه بالقاذورات والأنجاس والأوساخ والبول والبراز أجلكم الله، وتقدس كلام ربنا جل وعلا. فأنتم تشاهدون الآن هذا حالهم، لا يمكن أن يتم السحر للساحر إلا بقرابين يتقرب بها إلى الشيطان الرجيم. ولا يوجد أيها الأحباب في هذا ساحر علوي أو ساحر سفلي أو ساحر أبيض أو سحر أسود أو سحر يعطف أو سحر يجمع أو سحر يحبب وسحر يبغض، بل السحر واحد، ملة واحدة، الكفر ملة واحدة. أنتم تشاهدون الآن إخوانكم من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد استخراجهم لكتاب الله عز وجل ومن دورات حفرة المجاري كما تشاهدون الآن، وهذه غرفة المجاري كما تشاهدونها الآن أمامكم مليئة بالقاذورات والأوساخ والنجاسات، واستخرج منها كتاب الله جل وعلا تعظيما وتطهيرا وبفضل الله عز وجل أنه استخرج كتابه جل وعلا من هذا. خلونا نشاهد أيضا نحن وإياكم إلى المقطع الثاني. هذا المقطع الثاني لأحد السحرة الأشرار، هو 51 مصحف من كتاب الله عز وجل، لفه بلاصق ورقي ثم قام بوضعها على بعض وعقد عليها بشيء من العقد، ثم قام بالبول على كل مصحف من تلك المصاحف، مقدره منجسه كما تشاهدون الآن أمامكم. الآن أنتم تشاهدون الآن أمامكم هذه المصاحف، الآن 51 مصحف، كل مصحف عقد عليه بعقد مستغيثا بالشيطان، كافرا بالرحمن، مقربا قربانا كتاب الله عز وجل للشياطين، بعد أن يكون بالبول عليه كما تشاهدون بعد العقد التي يعقدها، متقرب للشيطان احتكارا للقرآن. الآن إخوانكم يقومون بفك هذه العقد التي عقد عليها على كتاب الله عز وجل، كان يعقد العقدة ثم ينفث، والله جل وعلا يقول من شر النفاثات في العقد، عقد عقدة مستغيثا بالشيطان يكفر بالرحمن جل وعلا في هذا العمل، ثم يجعل قربانا كتاب الله عز وجل كما تشاهدون الآن. أنتم تشاهدون الآن كتاب الله عز وجل وإخوانكم يفكون العقد من هذا الكتاب، الآن رائحة البول تنتشر من داخله، إخوانكم الآن يجمعون بماء الزمزم، ماء الكادي وماء الورد تطهيرا وتنظيفا لكتاب الله عز وجل وتعطيرا، يرجون أن الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم بتعظيم هذا الكتاب العظيم الذي كلامه الكريم الذي أنزله على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي هو شفاء ورحمة وهدى وتقى. لكن أولئك الأشرار الذين اتخذوا من أنفسهم مركزا من مراكز الدعوة إلى إعانة الشيطان والكفر بالرحمن جل وعلا وتعليق الناس بغير الله عز وجل، جعلوا من أعظم ما يتقربون به إلى الشياطين هو احتقار كلام ربنا الرحمن الرحيم. والله سبحانه وتعالى يقول عن حال هؤلاء كما تشاهدون الآن أيها الأحباب، الآن تشاهدون قد وضع بعض تلك الحدائد الموجودة على شكل بعض الرموز في داخل المصحف، ثم جعل هذا القرآن الكريم جل جلاله ربنا وتقدست أسماؤه. الآن تشاهدون الآن القطع من هذه الحديد الموجود بداخل المصاحف، ثم قام بالبول عليها أجلكم الله وتقدس كلام ربنا جل وعلا في هذا القرآن احتكارا وامتهانا. إذن القاعدة التي سنتحدث عنها أنه لا يمكن أن يتم السحر للساحر إلا بقرابين يتقرب بها إلى الشيطان الرجيم، أعظم تلك القرابين هو كلام رب العالمين احتقارا، ثم الذبح لغير الله عز وجل. وسوف نتحدث أيضا في القاعدة هذه عن بعض المشاهد الأخرى بإذن الله جل وعلا.